وعدم الكمال، وأنك مخلوق عرفت ربك، أنه الخالق الغني القادر على كل شيء، المنعم المتفضل، ثم أخلصت له العبادة بحب وذل وتعظيم، أن تتذلل لربك وتخضع له وتعظمه وتحبه أكثر من كل شيء وتفانى في حبه، وتدعو غيرك إلى ما قمت به من إخلاص العبادة له، وأن تصفه بصفات الكمال التي وصف بها نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، وتصفه بما وصف به أعلم الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزه عن جميع النقائص، بذلك تكون ناصحا لله، ونتيجة هذه النصيحة راجعة عليك، لأن الله غني عنك وعن طاعتك، لا تزيده طاعتك ولا تضره معصيتك، وهو الغني وأنت الفقير. وتنصح لكتابه بأن تؤمن بأنه كلام الله حقيقة لفظا ومعنى، منه بدا وإليه يعود، وليس بمخلوق، وليس حكاية عن الكلام النفسي كما يزعم بعض علماء الكلام، ولا حكاية ولا ترجمة، بل هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله حقيقة تكلم به، إذ يقول الرب سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وغير المشركين وسمعوا منه هو هذا الكلام. ودعوى علماء الكلام المنتشرة الآن بين بعض الصفوف من أن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، وإنما هو عبارة أو حكاية أو ترجمة للكلام الحقيقي، وكلام الله الحقيقي كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، عقيدة ضالة بدأت تنتشر اليوم بين الناس بواسطة بعض الوافدين، فلتعلم يجب اعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله يتلى ويتدبر ويعمل به، تؤخذ منه العقيدة والأحكام والعبادة، وهو كتاب كل شيء، كتاب عقيدة وعبادة وأحكام واقتصاد وأخلاق وسياسة، لا تستغرب، فهو كل شيء عندما يفهم حق الفهم. ولا يجوز أن يلتمس الهدى في غيره، لا تلتمس العقيدة الصحيحة في غير الكتاب والسنة، ولا تلتمس العبادة الصحيحة في غيرهما، ولا يحكم غيرهما، بل شريعة الله التي أنزلها الله في هذا الكتاب العظيم وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الصحيحة هي التي يجب العمل بها والدعوة إليها ونشرها بين الناس، بذلك نكون نصحنا لكتاب الله تعالى. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما آمنت بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب ألا تعبد الله إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعبادة الله بالعبادات المبتدعة التي لم يأت بها هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام طعن في إيمانك بالرسالة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول يطاع ولا يعصى ولا يكذب، وعبد لا يعبد، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب تعلم سنته وتعليمها للناس ونشرها بين الناس والعمل بها والدعوة إليها. فيجب أن تعرف بأن السنة شارحة للكتاب، السنة النبوية تأتي شارحة ومبينة لما أجمل أو أطلق في الكتاب. إنك إنما تصلي بالسنة والقرآن أجمل، وإنما تحج وتعتمر بالسنة وفي القرآن الإجمال. جميع العبادات تفاصيلها في السنة، بل البيوع المنهي عنها في السنة، إنما أخبر الله أنه أحل البيع وحرم الربا. البيوع المحرمة المنهي عنها جاء تفصيلها في السنة، وهكذا في كل باب من أبواب الفقه تجد السنة شارحة ومبينة لما أجمل في الكتاب. وقد تأتي السنة مؤسسة ومؤصلة لأحكام لم يأتي ذكرها في الكتاب، ومثبتة لصفات الباري سبحانه وتعالى التي لم يأتي ذكرها في الكتاب. يعرف ذلك طلاب العلم. حرم الله الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وعلى هذا عمل المسلمين قديما وحديثا. هذا من باب المثال، وإلا فالأمثلة كثيرة. ففي باب الأسماء والسنة ففي باب الأسماء والصفات عفوا نجد صفات كثيرة من صفات الباري سبحانه جاء ذكرها في السنة ولم يأتي ذكرها في القرآن، يجب اتباع ذلك. نأخذ ذلك من قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث أعاد الفعل مع طاعة الرسول، فطاعة الله تماما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة غير مقيدة، بمعنى يجب أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه دون أن ترجع إلى الكتاب فتبحث هل هذا النهي أو هذا الأمر ورد في الكتاب أم لا، لأن الله أمرك بطاعته المطلقة كطاعته سبحانه وتعالى، إذ يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء طاعة أولي الأمر لم يعد الفعل، قال: وأولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، طاعتهم مقيدة، يطاعون ما أطاعوا الله ورسوله، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولاة الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم فطاعتهم مقيدة غير مطلقة. هكذا نعرف. وللسنة قسم آخر وهي السنة الموافقة الموافقة لكتاب الله، ليس فيها زيادة بيان، لكن جاءت موافقة لما جاء في الكتاب، كالحديث الذي سمعنا: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا معنى القرآن تماما، حتى من حيث اللفظ والأسلوب. وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، لفظ القرآن تماما. مثل هذه السنة يقال لها السنة الموافقة المؤيدة للكتاب، لا هي مؤسسة ولا هي مبينة مفسرة، ولكنها موافقة مؤيدة. هذه أقسام السنة في باب الفقهيات، فيجب معرفة مكانتها والعمل بها والدعوة إليها وعدم محاولة الاستغناء عنها. ومن يحاول الاستغناء عن السنة بدعوى إنه قرآني يعمل بالقرآن فهذا فاشل. وجدت بالفعل جماعة ضمن الجماعات التي ابتليت بها الأمة الإسلامية أخيرا، جماعة زعمت أنها قرآنية، قرآنيون، أي يعملون بالقرآن ولا يلتفتون إلى السنة، ولكن هذه الدعوة تبخرت حالا بعد أن وجدت في القارة الهندية وانتقلت إلى بعض الدول العربية، تبخرت وانتهت، لأنها غير عملية. لو سألت القرآن بما تصلي، يصلي بالقرآن أو يصلي بالسنة؟ أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. بما كيف تقيم الصلاة؟ بدءا من الطهارة حتى تسلم وأنت مع السنة. هكذا انتهى ذلك الباطل وبقي الحق، وسينتهي كل باطل طالت الأيام أم قصرت، ويبقى الحق دائما وأبدا. هكذا، هذه سنة الله، وقد تطول المهلة لأن الله يمهل ولا يهمل، ولكن العاقبة للمتقين. هكذا نعرف لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانتها. والنصيحة لأئمة المسلمين: أولا، أئمة المسلمين ولاة الأمر فريقان: العلماء العاملون الربانيون الذين أوتوا من الفقه ما قسم الله لهم، ويقومون بواجب البيان، يبينون أحكام الله لعباد الله. هؤلاء من أولي الأمر ومن ولاة المسلمين. الفريق الثاني: الحكام الذين عليهم التنفيذ ما يبينه العلماء، يتم الأمر كله وتستقيم الحياة بين العلماء وبين الحكام، بين بيان العلماء وتنفيذ الحكام. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجود السلطان نعمة من نعم الله على عباد الله. هؤلاء هم أئمة المسلمين، أئمة مهمتهم البيان، أئمة مهمتهم التنفيذ. فأين المشرعون؟ أين المشرعون؟ هل هناك مشرعون؟ لا، لا يجوز اعتقاد وجود سلطة تشريعية، فإن وجدت فهي باطلة. التشريع تشريع الله، الله الذي أنزل الكتاب وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بالسنة هو المشرع، وقد شرع، وقد شرع، والشريعة موجودة بيننا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام مبلغ، قد يطلق عليه أنه شارع، لفظة الشارع تطلق على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله يشرع بإذن الله كما تقدم وبأمر الله. أما وجود سلطة بشرية تشريعية من غير طريق الوحي، هذه من الجاهليات، من الجاهليات التي انتشرت بين المسلمين اليوم إلا من شاء الله، وقليل ما هم. هؤلاء من النصح لهم التعاون معهم على البر والتقوى، والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وإيصال النصح إليهم بالطريقة اللائقة المناسبة، وعدم التشهير بهم، وعدم الخروج عليهم، وعدم تهييج السفهاء للخروج عليهم، وتحمل أذاهم لو حصل منهم أذى، والصبر على ظلمهم وجورهم لو حصل منهم ذلك. ولا يجوز نزع يد الطاعة في حال من الأحوال ما لم تر كفرا بواحا، حفاظا على وحدة الكلمة، حفاظا على الأمن والأمان والاستقرار. على هذا مضى سلفنا الصالح يصبرون كثيرا على أذى وجور بعض الحكام في الآونة الأخيرة، كل ذلك محافظة على وحدة الكلمة وعلى الأمن والاستقرار. أما النصح لهم فواجب، لكن للنصح لهم أسلوب، وليس من النصح لهم أن أخطب بأخطائهم وهفواتهم وأحاضر بذلك بين الناس أنه حصل كذا وكذا، وأن أنتقد سياساتهم على الملأ، ولكن أبدي لهم النصح بأسلوب مناسب مقبول، وأنت صادق في نصحك. قد لا تستطيع أن توصل النصح وكلمة النصح إليهم، قد لا تستطيع، وقد تحضر لدى مسؤول وولي أمر لتنصحه، وقد لا تقوى على إبداء النصح بالأسلوب المناسب، وقد تحاول أن تكتب فتخطئ. إذن ابحث عن طريقة أخرى، هناك أهل الحل والعدل من العلماء، من كبار العلماء، من المستشارين، من البطانة الصالحة، توصل النصح بواسطتهم إلى ولي الأمر، وأنت صادق أمين. هذه أمانة بينك وبين الله، لأن النصح واجب، والقيام بهذا الواجب يجب أن يكون بصدق وإخلاص وأمانة. هكذا بالاختصار. والنصح لعامة المسلمين، ما أحوج عامة المسلمين إلى النصح. تعليم جاهلهم وما أكثر الجهل، وتذكير غافلهم، وإيصال الخير إليهم، وأن تحب لهم ما تحبه لنفسك، وتدفع الأذى عنهم في حضورهم وغيابهم، وتعاملهم كما تعامل نفسك. الجهل منتشر حتى في أصول الدين، بل في معنى لا إله إلا الله. ونحن عندما نتحدث عن عامة المسلمين يجب أن نكون واقعيين ونتحدث عن واقعنا، لأننا نعيش اليوم في انفتاح عظيم وفد المسلمون من جميع الأقطار على هذا البلد، بل وفد غير المسلمين لطلب العيش. بلد الخير، بلد الأمن والأمان، وبلد الإسلام. جاءوا معتقدين بأن هذا البلد بلد أمن وأمان واستقرار ودار إسلام. جاءوا يحسنون الظن بكم، فينبغي أن تكونوا عند حسن ظنهم بكم. ما هذا الظن الحسن؟ هم يجهلون كثيرا من الإسلام. قد يكون بعضهم إسلامه مجرد انتساب، يجهل حتى النطق الصحيح للا إله إلا الله محمد رسول الله لعجمته، أو يجهل معنى لا إله إلا الله، يحسب طالما يعترف المرء بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله كفى، لا يضره أن يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله والنذر لغير الله، وأنواع العبادات تصرف لغير الله، فهو مسلم لكونه يعتقد أنه لا خالق إلا الله، ويفسر كلمة التوحيد بهذا التفسير. وهل من النصح أن نترك هؤلاء نستفيد من خبرتهم ونشاطهم ومعرفتهم في مؤسساتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، ولا ننصحهم، لا نعلمهم، ولا نرشدهم، ولا نوجههم إلى الله؟ يعيشوا بيننا فترة من الزمن ثم ينصرفون فيرجعون إذا تمت المدة المحدودة إلى بلادهم وهم لم يتعلموا شيئا. هذه مسؤولية عظيمة جدا علينا. أنت تعلم ولديك إمكانية، كان الواجب أن يذهب الدعاة إلى تلك الديار ليدعو إلى الله، ولا يزالون يذهبون باسم المعسكرات للجامعات وباسم الوفود للدعوة يذهبون، لا بأس فليذهبوا وهم في عمل إسلامي نافع. لكن هل يجوز أن نهمل الذين بين أيدينا في بيوتنا، في مؤسساتنا، في مكاتبنا، نهملهم ولا نؤدي واجب النصح لهم حتى ينصرفوا ويعودوا إلى بلادهم؟ مسؤولية عظيمة جدا على كل مسلم يستطيع أن يعلمهم شيئا من العلم والمعرفة. وكوننا نترك هؤلاء ونشتغل بالإثارات السياسية والتهييج السياسي، نهيج الشباب في أمور سياسية بدلا من أن نعلمهم ونرشدهم، ونضيع أوقات شبابنا ليستمعوا إلى قيل وقال، إلى أخبار الصحف، إلى أن الفنان الفلاني قالت كذا وكذا، والفنان الفلاني قال كذا وكذا، والصحف الأجنبية كتبت عن فلان ومدحت فلان، وأن الحكام حكام المسلمين قاطبة أواغيت بدون استثناء. نعلم شبابنا كيف يسبون وكيف يشتمون وكيف يكفرون وكيف يفسقون، نعلمهم البذاءة، ليست من صفات المؤمنين. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فالواجب على المحاضرين والمعلمين والدكاترة والأساتذة تربية الشباب تربية إسلامية مهذبة، ولا يجوز لهم أن يثيروهم إثارة وأن يهيجوهم تهييجا سياسيا يحركهم ويشغلهم عن العلم والمعرفة وعن حفظ كتاب الله وتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل الطالب يتطلع إلى السياسة وهو لا يعرف السياسة، لا يعرف من السياسة إلا سينها، ومع ذلك تسمعه يسألك عن السياسة. ومن العجيب سؤال وجه لي في مدينتكم هذه، يقول السائل، يقول بعض الناس، بعض العلماء والدعاة لا يزالون يتكلمون على عبادة القبور والطواف بالأضرحة ولا يتكلمون في السياسة أو في الشرك السياسي، لا يتكلمون في الشرك السياسي. ولعل بعض الشباب يعرفون ما هو الشرك السياسي. من يعرف منكم الشرك السياسي؟ يقولون أهملوا الشرك السياسي. كان المفروض في هذا الوقت أن تتحدث الناس عن الشرك السياسي. وهذه نصيحة. آخر يكتب في كتاب مؤلف ينتشر بين الناس بين الشباب ليحول بينهم وبين تعلم العقيدة، بعد أن حاول صرف الشباب عن العقيدة في هذا البلد ثم لم يتمكن من ذلك فخرج من دور الإسلام وسكن في لندن بين الكفار، ضاقت به بلاد المسلمين بما رهبت، فإذا هو يكتب فيقول إن كتب العقيدة كتبت في غير وقتنا، كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف. لماذا؟ لأنها نصوص وأحكام ينفر من دراسة كتب العقيدة، فهو قد أصيب بانحراف فكري يحمل فكرة الخوارج. لذلك في الكتاب نفسه يقول إن قوم لوط لو آمنوا به وهم لم يتركوا الخبيثة التي وقعوا فيها شذوذهم المعروف ما نفعهم إيمانهم بلوط. من هذا انطلق بعض الشباب الذين أخذوا يكفرون صاحب الكبيرة، لأن قوم لوط ما كان ينفعهم الإيمان بلوط ما دام هم مرتكبون بتلك الكبيرة. إذن طالما يرتكب المرء الكبيرة لا ينفعه الإيمان، ولو مات على كبيرته فهو خالد في النار مخلد كافر. بينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من طريقة أهل السنة والجماعة التي خالفها هؤلاء أتباع سرور من المتأثرين بفكرة الخوارج، طريقة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لو مات قبل أن يتوب من كبيرته أمره مفوض إلى الله، لا يحكم عليه أنه من أهل النار، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لنجاة العصاة، عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة. من تلكم الأسباب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشهداء والأنبياء والصالحين الذين يشفعون في عصاة الموحدين. صاحب الكبيرة مهما كبرت كبيرته من عصاة الموحدين. هذه الفكرة فكرة تكفير صاحب الكبيرة بدأت تظهر في بعض الشباب، وهم لا يزالون ينفرون الشباب من العمل بمنهج السلف ودراسة كتب التوحيد لأنها غير نافعة وفيها الجفاء. ومن أغرب ما سمعته من شاب لا يزيد عمره أو لا يبلغ عمره 20 جاء يستشيرني، قال: بلغني أن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فيه من الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة، قالوا لي لا يجوز توزيعه. هل سمعتم؟ كتاب التوحيد الذي تخرج عليه علماؤنا الدكاترة وكبار العلماء، هيئة كبار العلماء درسوا هذا الكتاب وتخرجوا عليه. فاليوم يأتي متطرف فيقول: هذا الكتاب فيه بعض الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة فلا يجوز توزيعه بين الناس. ورعا، هذا هو الورع المزيف، يقول لا يجوز توزيعه. قلت له: يا ابني قل لهذا الملقن إذا لا يجوز توزيع أي كتاب بعد كتاب الله إذا استثنينا الصحيحين، جميع كتب الحديث فيها الأحاديث الضعيفة، بل بعضها فيها الأحاديث الموضوعة والآثار الضعيفة. قل له هذا الكلام واستمع لرده. طالب آخر أصغر منه سنا في اجتماع حصل من توفيق الله تعالى، لم يسأل علنا ولكن سألني بيني وبينه، قال: يقول بعض الدعاء، وهل تعرفون اليوم أناس كثروا يسمون أنهم هم الدعاء وهم المصلحون، يقولون إن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يستحق أن يقال إنه مجدد. لماذا؟ لأنه ليس لديه كتب كبيرة، رسائل صغيرة، مثل هذا لا يقال له مجدد. أساليب كثيرة ومتنوعة للتشويش على الشباب والتنفير من دراسة العقيدة والحيلولة بينهم وبين دراسة كتب التوحيد. والحيلولة بينهم وبين التأثر بالمنهج السلفي المجدد، المنهج السلفي الذي كان عليه سلف هذه الأمة، الذي أتى عليه بعض الشيء في بعض القرون، ولكن الله قيض لهذا الدين من يجدد لهم دينهم، فجددت الملة وجدد الدين وانتشرت العقيدة بدءا من هذه الجزيرة، فإذا اليوم تنتشر في العالم على رغم من ينتسبون إلى سرور إن العقيدة الإسلامية لحقته هناك في لندن، العقيدة الإسلامية السلفية هاجمت سرورا في لندن، انتشرت في أوروبا وفي أمريكا وفي الولايات المتحدة وفي الشرق والغرب وعمت دول إفريقيا بحمد الله تعالى. تلك الأقطار التي كانت قبل 20 سنة تعادي هذه الدعوة عداء وتنظر إليها نظرها إلى اليهودية والنصرانية، فهي اليوم تدرس هذه العقيدة التي ندعو إليها وندرسها وندافع عنها على الرغم السروريين. ثم هل من النصيحة أن أترك الشباب في هذه البلبلة فأتجول بهم بين السجون في السجن الفلاني كذا سجين، في السجن الفلاني كذا، وفي السجن الفلاني كذا كذا عدد، وأن الحزب الفلاني حزب إسلامي سلفي يدعو إلى الله، وأن الشيخ ناصر الألباني كتب لجبهة الإنقاذ تأييدا، قرئ ذلك التأييد في المساجد واستبشر أهل القيادة الإنقاذ، كلام خلاف الواقع. عندما سمعت في شريط يقول بأن الشيخ ناصر الألباني كتب لجبهة الإنقاذ تأييدا وأن ذلك التأييد قرأ في المساجد، استغربت واندهشت، لما أعلم من الشيخ ناصر سلفيته وعلمه وفهمه للإسلام. الشيخ ناصر الألباني تزاملنا في العمل وتجاورنا في السكن وتحاببنا في الله، وأنا من أعرف الناس للشيخ ناصر، على الرغم من أني رددت عليه وناقشته مناقشة قد تكون حادة في تلك الأيام، أيام الشدة، ذلك لأنه أخطأ علينا. ولما رددت على الشيخ ناصر قلت ما قاله العلامة ابن القيم في الشيخ إسماعيل الهروي عندما يناقش كتابه مدارج السالكين ويتتبع أخطاءه، قال العلامة ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب والحق أحب إلينا. في ذلك الوقت قلت هذا الكلام، إن الشيخ ناصر حبيب والحق أحب إلينا. الشيخ ناصر أخطأ علينا خطأ كبيرا في الوقت الذي وقف معنا حتى غير المسلمين ليدافعوا عنا وعن بلادنا وعن الحرمين وعن الكعبة المشرفة وعن دار التوحيد، في ذلك الوقت أخطأ علينا خطأ كبيرا، فرددت عليه بأسلوب فيه نوع من الشدة. كل ذلك لا يزيل ما في نفسي من المحبة والتقدير للشيخ ناصر، لأنه عالم محدث سلفي. كل محدث سلفي. يوجد عدد من المحدثين في العالم وليسوا بسلفيين ولم يستفيدوا من علم الحديث الذي يحفظونه، ولكن الرجل من الله عليه بعلم الحديث والسلفية، لذلك نحبه في الله، ومع ذلك نرد عليه إن أخطأ وهو يرد علينا إن أخطأنا، هكذا أهل العلم، كلنا راد ومردود عليه كما قال الإمام مالك الشافعي. استغربت لما قيل بأن الشيخ ناصر كتب لتلك الجبهة وهي تدمر البلاد والعباد يؤيدها على ذلك. حرصت أن أتحصل على الرسالة التي بعث بها، وبتوفيق الله تعالى وجدت الرسالة. أستسمحكم لأسمعكم محل الشاهد من الرسالة. الرسالة طويلة تتكون من 6 صفحات، ولكن لأهمية الموضوع، لأن بعض الشباب انخدعوا وجعلوا يعتقدون بأن ذلك التدمير الذي تقوم به جبهة الإنقاذ هو الإسلام، وأن تلك هي طريقة الإسلام وطريقة الوصول إلى إقامة دولة إسلامية وإعادة الخلافة الراشدة، هكذا يزعمون. فلنسمع ما قال الشيخ ناصر في رسالته. بعد المقدمة يقول: فإلى لجنة الدعوة والإرشاد في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تلقيت أصيل هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر جماد الآخرة 1412 رسالتكم المرسلة إلي بواسطة الفاكس، فقرأتها وعلمت ما فيها من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي قلتم إنها ستجرى عندكم يوم الخميس أي بعد غد، ورغبتم في التعجيل بإرسال أجوبة عليها، فبادرت إلى كتابتها ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم بالفاكس أيضا صباح هذا اليوم إن شاء الله، شاكرا لكم حسن ظنكم بأخيكم إلى آخره. فلنصل إلى السؤال. يقول الشيخ: وإليكم الآن ما يسر الله لي من الإجابة على أسئلتكم راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يلهمني السداد والصواب في ذلك. السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية، ما يسمى بالبرلمان بين قوسين، التي نسعى من خلالها، انتبه، إلى إقامة الدولة الإسلامية وإعادة الخلافة الراشدة؟ هذا ما يسعى إليه القوم. الجواب: إن أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية لا إله إلا الله احمدوا الله، فراية لا إله إلا الله مرفوعة فوق رؤوسكم، وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله، فحمدوا الله ثانيا الحكم فيكم بما أنزل الله. وأن مما لا شك فيه أن على المسلمين جميعا كل بحسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح. ومن المقطوع به عند كل باحث عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. انتبهوا للشرط، شرطين اثنين يقدم الشيخ الألباني لإقامة الدولة الإسلامية. وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جدا، الأول تقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل من الشركيات والوثنيات حتى صار أكثرهم لا يعرف معنى قول لا إله إلا الله. وهذا هو الواقع، والشيخ يعلم، يعرف القول. الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ليس لديهم علم نافع وعمل صالح كيف يقيمون الدولة الإسلامية، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله في عبادته تعالى وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وألا يعبدوه تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من مستلزمات قولهم أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. اشترط الشيخ لإقامة الدولة الإسلامية العلم النافع والعمل الصالح وتصفية العقيدة وتصفية الأحكام. وهل توجد العقيدة هناك حتى تصفى؟ وهل توجد الأحكام والعلم حتى يصفى ذلك؟ وكيف يقال إن الشيخ الناصر الذي اشترط لإقامة الدولة الإسلامية الشروط التي قامت عليها الدولة في هذا البلد، الدولة الإسلامية المجددة قامت على هذه الشروط، ولو كان غيرنا يريد أن يقيم دولة إسلامية يجعل يده في أيدينا نتعاون، أما تعادي بلد التوحيد وبلد الإسلام وتدعي إقامة دولة إسلامية على غير علم وبدون عقيدة مستحيل. هذا ما يفهم من كلام الشيخ ناصر، لا أريد أن أقرأ الرسالة كلها، ولكن محل الشاهد إن الشيخ يشترط هذه الشروط. ولذلك ما تسمعون في بعض الأشرطة بأن الشيخ ناصر يؤيد تلك الجبهة على ما هي عليه كلام غير واقع، عفى الله عمن قال ذلك. وبعد، ليس من النصيحة في شيء أبدا أن نترك المسلمين بيننا وهم يحتاجون إلى علمنا، إلى بياننا، إلى توجيهنا، إلى إرشادنا، ونهيج الشباب تهييجا سياسيا ونثيرهم إثارة ونريهم بأن الطريقة الصحيحة هي التي سلكتها تلك الجبهة وذلك الحزب وتلك الحركة من المظاهرات الصاخبة من محاولة الاغتيال ومحاولة الانقلاب، لنربي في شبابنا محاولة العصيان ونزع يد الطاعة. وهذه فتنة، أين السلفية؟ هؤلاء يدعون أنهم هم السلفيون وهم الذين يدعون إلى الطريقة الصحيحة. السلفية يا شباب ليس مجرد أنك تثبت صفات الله تعالى وتوحد الله في عبادته، لا، بعد ذلك يجب أن تحكم شرع الله. لو أن إنسانا أثبت لله صفات الكمال كلها كما جاءت في الكتاب والسنة ووحد الله في عبادته وأخلص له العبادة، لكن يؤمن بالحياة الانتخابية البرلمانية ويرفع شعار الديمقراطية، هل هو سلفي؟ ليس بمسلم فضلا من أن يكون سلفي. ومن يؤمن بصلاحية حكم غير حكم الله، وأن الحكم الوضعي يساوي أو أحسن أو أليق للمجتمع اليوم لو أثبت جميع صفات الكمال ووحد الله في عبادته، ليس بمسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا يكون المرء مسلما إلا إذا آمن بكتاب الله الإيمان الكامل. الإيمان بالله وتوحيد الله ليس في الشعائر العبادية فقط، بل في التحكيم. يجب أن تؤمن بحكم الله وترضى بحكم الله. ومن يؤمنون بالحياة البرلمانية ويرفعون شعار الديمقراطية ويسعون إلى البرلمان، كما يقول بعض قادة هؤلاء الحركيين، يقول أنا أمر على أولئك الذين يطوفون بالأضرحة ولا أقول لهم شيء، بل أمضي في طريقي إلى قبة البرلمان. أين الإسلام؟ أين الإسلام قبل أن أقول أين السلفية؟ ومع ذلك يريد أن يضحكوا على شبابنا الطيب، يقولون لا، الجبهة الفلانية جبهة سلفية، الحزب الفلاني سلفي صوفي، ها سلفي صوفي أشعري، ركب تركيب آخر. وهكذا يضلل شبابنا بمثل هذه الألقاب. والشباب السذج يسمع تلك المحاضرات التي تشدهم إليه، يستمعون طول الليل لكلام لا يستفيدون منه، تهييج وإثارة فتن فقط. هل من النصح في شيء؟ أن نترك الناس لا نوجههم إلى الله ولا نعرفهم حق الله على العباد وحق العباد على الله، لا نعرفهم ما يجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما يجب لولاة أمور المسلمين وما يجب للعلماء من التوقير والاحترام؟ كل هذا لا نعلمهم، بل نصف العلماء كبار العلماء الذين يصدرون أحكام الله بين عباد الله. المحاكم عندنا بحمد الله يحكم فيها كبار علماء المسلمين، وهؤلاء العلماء يقول فيهم أصحاب هذه المحاضرات إن هؤلاء العلماء واجبهم اليوم أن يخبروا دخول شهر رمضان وخروجه، ثم التهجم على الدعاء. من الدعاء؟ هم ليسوا العلماء. علماء المسلمين في هذا البلد من ولاة أمور المسلمين كما تقدم، هم الذين إذا أرادوا أن يصدروا حكما قالوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله على هذه النعمة، محاكم تصدر الأحكام وتستند في إصدار الأحكام إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول الحاكم عندما يصدر الحكم استنادا إلى قانون رقم 50 في 20 أكتوبر أو 15 مايو، لا عندنا مايو ولا عندنا اكتوبر، عندنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين يصدرون احكام الله بين عباد الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصفون ان مهمتهم ان يخبروا دخول شهر رمضان وخروجه وكفى، ثم التهجم على الدعاء، يعني أصحاب المحاضرات. هل هذا من النصح؟ احترام العلماء وخصوصا علماء هذا البلد قضاة ومفتون، أين ذهب هؤلاء من نور على الدرب، ذلك البرنامج الذي يستفيد منه المسلمون في كل مكان؟ بيان للأحكام، بيان للعقيدة، تصحيح للعقيدة، تصحيح للعبادة وبيان للحكام في كل قطر. تأتي الأسئلة إلى نور على الدرب، والمسلمون يستفيدون من هؤلاء العلماء، فيأتي هؤلاء الأطفال فيقولون واجبهم أن يخبروا دخول شهر رمضان وخروجه. يا سبحان الله، وهل إخبار دخول شهر رمضان وخروجه وضبط أوقات العبادة مما يستهان به؟ أليس ذلك من الأعمال الإسلامية؟ ولا هذا من النصح؟ ليس من النصيحة في شيء، بل هذا تضليل، وهذا تشويش على الشباب. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ربهم ويرجعوا إلى رشدهم، وليعلموا بأن الله يراهم من فوقهم ويسمع كلامهم عندما يصدروا مثل هذا الكلام ويضلل الشباب هذا التضليل. فليتقوا الله ربهم، لأن الله مطلع على ما في نفوسهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. يقول السائل: ما المقصود بقولكم أن كلام الله منه وإليه يعود؟ الحمد لله، نجيب على بعض الأسئلة، وإن كنت أستحسن أن تكون الإجابة عليها بعد الصلاة، لكن لا بأس أن نجيب على بعضها. يعيد السائل سؤاله. نعم، يقول السائل: ما المقصود بقولكم أن كلام الله منه وإليه يعود؟ سائل يسأل عن القول المشهور عن سلفنا الصالح: السلف الذين أدركوا وقت الأهواء. هذا الكلام قيل في عهد العباسيين عندما ارتفع صوت المعتزلة الذين آذوا علماء السنة أيام محنة الإمام أحمد على القول بخلق القرآن وإصراره على القول بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وأن الله موصوف بصفات الكمال. هذه هي المسائل التي امتحن فيها الإمام أحمد أمام المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. قبل هذا الوقت السلف يقولون القرآن كلام الله، لا يزيدون على هذا. وأخيرا زادوا جملة: القرآن كلام الله غير مخلوق، لوجود السبب، لوجود من يقول بأنه مخلوق. وأخيرا توسعوا فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. العبارة هكذا: منه بدا وإليه يعود. أي منه بدا معناه بدا من الله، أي تكلم الله به، وإليه يعود عندما يؤخذ كلام الله من بطون المصاحف وصدور الرجال ويرجع إلى الله في آخر الوقت قرب قيام الساعة. إليه يعود كلامه سبحانه، تكلم به، هذا معنى منه بدأ، أي هو الذي تكلم به، وليس كلام جبرائيل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام الله. وإن أضيف إلى كل منهما أحيانا إنه لقول رسول كريم، الرسول الكريم في إحدى الآيتين جبرائيل، وفي الآية الأخرى محمد عليه الصلاة والسلام. والإضافة هنا إضافة تبليغ لقول رسول كريم الذي هو جبرائيل يبلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام، أضيف إليه إضافة تبليغ، ثم أضيف إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه يبلغ إلى أمته. أيد هذا قوله تعالى بعد ذلك تنزيل من رب العالمين. لو كان قول محمد ما صح إضافة إلى جبرائيل، ولو كان قول جبرائيل ما صح إضافة إلى محمد، وما صح أن يقال إنه تنزيل من رب العالمين. إذن الإضافة هنا في اللغة العربية يقال الإضافة لأدنى ملابسة. سبب الإضافة هنا في الآيتين للتبليغ، وإلا فالكلام كلام الله هو الذي تكلم به. وأصرح آية في هذا المعنى هي التي تلوناها في أثناء المحاضرة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن كلام الله، هذا معنى قولهم منه بدا وإليه يعود. يقال إن الإمام أحمد سئل لماذا هذه الزيادات. السلف الأول ما كانوا يزيدون على قولهم إنه كلام الله، وكان الجواب لما زادوا زدنا، لما كثرت الفتن والناس سخرت بكلام الله فقالوا ليس هذا بكلام الله، كثروا. الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، أو ترجمة لكلام الله، أو حكاية لكلام الله. والمعتزلة قالوا معنى متكلم خالق للكلام. لما كثر هذا الخلط والخط زادوا قالوا إنه كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. الله أكبر. نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. سائل يسأل من خلال محاضرتكم وصفها الطيبة إن شاء الله، والتي كان هناك موضوع ما يتعلق بإخواننا في الجزائر في جبهة الإنكال، هل كان ما يقومون به من إقامة شرع الله يعتبر مردودا عليهم وغير مقبول، أو ليس من حقنا التعاطف معهم والدعاء لهم؟ أرجو إفادتنا. السائل يسأل ما يقوم به إخواننا في جبهة الإنكاد تعتبره مردودا عليهم، وهل لا نتعاطف معهم ولا نتعاون معهم؟ الجواب جوابي هنا جواب الشيخ ناصر الألباني تماما. الواجب النصح، كلما تقوم حركة أو جبهة تدعي أنها إسلامية وتقيم دولة إسلامية وتعيد الخلافة الراشدة، ليس من العقل أن تصفق بمجرد ما تسمع. يجب أن تعرف عمل هذه الجبهة ومنهجها وبرنامجها، وهل هي كما ادعت جبهة إسلامية مبنية على العقيدة على تحقيق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل بدأت بالدعوة إلى التوحيد كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ليقيم دولة إسلامية مثالية في هذه الجزيرة ثم انتشرت. أول ما بدأ بالتوحيد، بكلمة التوحيد. لك أن تقول الناس مسلمون ليسوا بحاجة إلى التوحيد، هذا خطأ. المسلمون في تلك الأقطار وأشباهها بحاجة إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله، إلى تعريفهم بأنواع العبادة وأنواع الشرك. الشرك منتشر، والوثنيات منتشرة، والتقاليد الأجنبية الأوروبية منتشرة، والحياة البرلمانية يؤمنون بها. لذلك سألوا الشيخ عن الانتخابات ورد عليهم الشيخ أن هذا غير صحيح، لا يمكن إقامة دولة إسلامية إلا على العلم الصحيح والعمل الصالح، وإلا بعد دعوة الناس إلى التوحيد. الدولة الإسلامية تقوم على أساس متين من العقيدة الإسلامية وغير موجودة هناك. إذن جوابي هنا كجواب الشيخ ناصر الألباني، لا نصفق لكل جهة رفعت راية قالت نقيم دولة إسلامية حتى نعرف هل هذا صحيح أو هل هي نفسها فاهمة للإسلام. واجبنا هنا تقديم النصح لهم، وأن يكتب لهم كما كتب لهم الشيخ ناصر، ونعدد لهم شروط إقامة الدولة الإسلامية. هذا ما يتعلق بالجزائر، والأسئلة حول الجزائر مكررة، وهذا الجواب يكفي عن جميع الأسئلة حول الجزائر. الدعاء، الدعاء لهم. الدعاء لهم مطلوب، الدعاء لهم ولغيرهم مطلوب، الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بأن يفقههم الله في دينه وأن يلهمهم الرشد، هذا مطلوب. ليس الدعاء لهم أن ينتصروا على ما هم عليه، لا، هذا ليس بانتصار، هذه هزيمة، ابتلاء. لو وصلت جبهة من الجبهات إلى كرسي الحكم مع ما فيهم من الانحراف تلك فتنة على الأمة، ولكن ندعو لهم بالهداية والتوفيق. شاب يسأل: وهل معنى كلامك عندما تعاتب بعض الناس الذين يشرحون للشباب ما يجري في العالم؟ عدد المسجونين في السجن الفلاني، وعدد المسجونين في السجن الآخر، وما كتبته الصحف عن بعض القادات الحركيين، الصحف الأجنبية، وأثنت عليه وأنه لبق ومرن، يعرف يعيش مع الناس جميعا، وهل هذا ثناء أو ذم؟ يا سبحان الله، إذا رأيت من كلام السلف الصالح، إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس على اختلاف عقائدهم واتجاهاتهم، فاعرف فاعلم فإنه مداهن. لا يمكن، كما يقول الإمام الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك. الذي يحاول أن يرضي جميع الناس على اختلاف الطبقات فهو مداهن، قد يصل إلى درجة النفاق. إذا كتبت صحف أجنبية كافرة عن أحد قادة الحركيين بأنه رجل لبق ومرن، يعرف يعيش مع الناس جميعا، ينقل هذا إلى الشباب، وهذا هو فقه الواقع، يعني معرفة الشباب لهذا، إيش ينفعهم؟ ماذا ينفعهم؟ هذا الشخص أنا أعرف أكثر مما تعرف الصحف الأجنبية لو أردت أن أتحدث عنه، أعرف تاريخه وأعرف علمه وأعرف ميوله، أعرف معرفة تفصيلية عشت معه، لست بحاجة إلى أن أذكر اسمه، وأنتم تسمعون الأشرطة ما شاء الله منتشرة عندكم. وهل ننو بحاجة، شبابنا بحاجة إلى أن يعرفوا ماذا كتبت الصحف عن كذا، وماذا قالت الفنانة؟ أيها الشاب المعاتب، أنت بحاجة إلى أن تعرف ماذا قالت الفنانة اللبنانية التي تتجول في فرنسا كما يقول الشريط؟ أنت بحاجة إلى هذا؟ يا سبحان الله، وهذا هو فقه الواقع. لا يستخفنك الذين لا ينصحون، هذه ليست من النصيحة في شيء. اقرأ الصحف واسمع الإذاعة، تعرف ما يجري في العالم. أما كونك تريد أن تقضي هذا السيف في سماع مثل هذا الكلام، في الأناشيد، في التمثيل، في أشياء فارغة، وأنت تعرض عن حفظ شيء من كتاب الله، وعن النظر في العلم النافع، وتحفظ شيئا من السنة، لا أيها الشاب لا أنصحك بهذا، وأنا لا أدعوك إلى العزلة كما زعمت، لا أبدا. في هذا الوقت لا يمكن أن يعيش الإنسان في عزلة، يقرأ الصحف ويسمع، يكفي لك هذا، وبالله التوفيق. سؤال صغير نجيب عليه لعلي أكتفي به. يسأل السائل: ما هي السرورية؟ قبل ممكن سنة لو ورد هذا السؤال معقول ما هي السرورية، أما اليوم فالسرورية داخلة عليكم بجميع ثقلها. السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين صاحب منهج الأنبياء، كتاب خداع بعنوانه، هدام للأخلاق، مهدم للعقيدة، داعية إلى عقيدة الخوارج، مفسد للشباب، يربي على البذاءة وقلة الحياء والسب واللعن والتكفير. هذه هي السرورية. وهل محمد سرور وأتباعه يوما ما كتبوا إلى هؤلاء الحكام؟ وهم صحيح كثير منهم لا شك أنهم طواغيت يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن هل طريقة الإصلاح السب والتكفير والتشهير بهم، أو طريقة الإصلاح أن يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء والعقلاء ويكتبوا إلى هؤلاء الحكام: أيها الحكام، أنتم مسلمون وشعوبكم مسلمة، تحكمون دار الإسلام، عليكم أن ترجعوا إلى كتاب الله وتحكموا بين عباد الله بشريعة الله. وهل حصل من سرور وأمثاله كتابة لحكام المسلمين بمثل هذا؟ ثم عندما يطلق جميع الحكام طواغيت، ما قرأت باب الاستثناء؟ ما عندك استثناء؟ هل لا يوجد في الدنيا حكام ليسوا بطواغيت اليوم؟ هذا الرجل عاش في هذا البلد فترة من الزمن ويعرف عقيدة هذا البلد والحكم الذي يجري في هذا البلد والأحكام التي تقام في هذا البلد، يعرف تماما، لكنه يتجاهل فيكفر الجميع فيحكم على الجميع بالطواغيت ويقلده الشباب. هذه هي السرورية بالاختصار، خذها. فلنكتفي بهذا المقدار، ولعلي أجيب على بقية الأسئلة في درسنا القادم إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق لي أن وعدت الإخوة الحضور بالإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت في المحاضرة السابقة مع مواصلة الدرس في العقيدة الواسطية، ولكني أرى بأن انتظاركم للإجابة قد طال، ولعلكم إلى الإجابة أشوق منكم إلى سماع الدرس، لذلك أبدأ بالإجابة على الأسئلة وأستعين بالله. هذه الأسئلة التي بين يدي أكثرها تدور حول العقيدة، ويطلب بعض السائلين نبذة عن السرورية، لذلك سوف يكون حديثنا مركزا على بيان العقيدة الصحيحة والدفاع عنها وبيان مكانتها. الدين أساسه العقيدة، فإذا مست العقيدة وحوربت العقيدة بأي أسلوب، بالتصريح أو بالتلويح، حورب الدين كله، لا يقوم الدين إلا على أساس العقيدة، لا تقوم الدولة إلا على العقيدة، ولا يقوم الأمن إلا على العقيدة، أساس كل شيء على العقيدة. وقد استهدفت بعض الأشرطة التي استمعت إليها النيل من هذه العقيدة، والعقيدة الإسلامية بمفهومها الصحيح هي التي من أجلها أوذي الرسل وأتباع الرسل والعلماء العاملون والأئمة المشهود لهم بالإمامة. لا نبدأ من عند الأنبياء والرسل، فلنذكر نبذة مما جرى على أئمة أهل السنة والجماعة من أجل العقيدة. ولما تمكنت المعتزلة من الخليفة المأمون، الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، اعتنق الخليفة عقيدة المعتزلة وتبناها ودعا إليها ودافع عنها، وحاول أن يحمل الناس على هذه العقيدة قسرا وغصبا، فالعقيدة لا تؤخذ بالغصب، إنما هي بالإقناع، ولكنه أخطأ في سياسته، فحاول أن يحمل الناس على هذه العقيدة كسرا، وأعلن أو طلب، وهو كان خارج بغداد، طلب إحضار الأئمة والعلماء والقضاة إليه ليتولى هو بنفسه الدعوة إلى هذه العقيدة وتعذيب من يخالف. وفي مقدمة الذين حملوا إليه مكتفا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولكن الله أراد أن يهلك المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد فرد إلى بغداد وتولى الدعوة إلى عقيدة الاعتزال وتعذيب الأئمة المعتصم بالله. وكان الإمام أحمد يضرب بين يديه ضربا مبرحا مكتفا يرمى على وجه الأرض ويضرب. لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل العقيدة. طلب منه أن يقول بأن القرآن مخلوق، طلب منه نفي صفات الله فرفض وصبر واحتسب فعذب. ولما انتهى عهد المعتصم بالله تولى تعذيبه الواثق بالله واستمر التعذيب من عند خليفة السابع إلى الخليفة المتوكل على الله الخليفة العاشر. فصارت من سياسة الدولة العباسية الإعلان بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يوصف بصفات الكمال، أصبحت سياسة متبعة يطبقها كل خليفة. فرفعت هذه السياسة في عهد المتوكل على الله، وسمح للإمام أحمد أن يجهر بالدعوة إلى العقيدة وفي مقدمتها إعلان ودعوة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وإثبات صفات الكمال. كل ذلك حصل في سبب وفي سبيل العقيدة. وفي هذه الفترة التي بين الإمامين، بين الأحمدين أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية، يقول المقريزي أصارت العقيدة السلفية مجهولة، جهلها كثير من الناس. وجاء الإمام ابن تيمية في القرن السابع والثامن جدد هذه العقيدة من جديد ودعا إليها، ولم يقيد الله لكل واحد منهما، لم يقيد الله حكمة منه وابتلاء وعدلا لكل من الإمامين من يؤازره ويتبنى دعوته ويدعو إليها ويدافع عنها. أما الإمام أحمد كما علمتم الخلفاء خصومه، وأما الإمام ابن تيمية فالعلماء خصومه، والولاة كانوا يجاملون علماء السوء، لذلك عذب وحده كل واحد على حدة وحده دون أن يوجد من يدافع عنه. بل لم يستفد من كتبهما التي استفيد منها فيما بعد في ذلك الوقت لعدم من يطبعها أو يجرؤ على نشرها، بل هجرت، بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد الإسلام. وإنما طبعت ونشرت وانتفى بها الناس في هذا العهد في التجديد الثالث، أنا أسميه التجديد المبارك. التجديد المبارك الذي تمكنا بسببه من الاستفادة من إنتاج الإمام أحمد بن حنبل وإنتاج الإمام أحمد بن تيمية وتلاميذه في هذا العهد، انتشرت كتب العقيدة وانتفع بها المسلمون في الداخل ثم انتشرت في الخارج، فهي اليوم بلغت في أقطار الدنيا كلها دون مبالغة. وأنا على علم من ذلك، إذا قلت شيئا أقول أنا على علم لا بالظن. أريد أن أقول إن هذه العقيدة التي يتهجم عليها اليوم محمد سرور زين العابدين ويزعم إن كتب العقيدة كتب فيها كثير من الجفاف وأنها غير مناسبة لعصرنا وأن معظم الشباب أعرضوا عنها، هذه الجملة الأخيرة إن معظم الشباب أعرضوا عن كتب العقيدة الموجودة في أيدينا فرية تشبه